لاحظوا بأن حديثه عن الزهري كان قد سجله في صحائف، ثم طاحت هذه الصحائف فأخذ يحدث دون أن يثبت محفوظاته في ذهنه، فظهر فيها الزيادة والنقص، قالوا هو حجة إلا في روايته عن الزهري. فإذا كان هناك مثل هذا التخصيص في التنبيه رعية، وإلى الأصل أن لا رعى. إذا تعارض الثقات في الوصل والوقف فهل الترجيح للأكثر أم للأحفظ؟ الحقيقة أن المسألة تتعلق بدراسة مجموعة الرواة الذين خالفوا الثقة، لأن المسألة إذا كانت بين ثقة وثقة سهلة، إذا ثقة أسند واحد ما أرسل فهما إما أن يتساويا ثقة وضبطا، فهنا يقال زيادة الثقة مقبولة، وإما أن يكون الذي أرسل أحفظ منه فيرجح مرسله. أما حينما يكون الخلاف بين ثقة وآخرين ليسوا مثله في الثقة والضبط، فلا بد حين ذاك في نقدي، وما أظن أنه مر علي فيما قرأت مثل هذا التنبيه، حينئذ يجب دراسة هؤلاء الرواة الذين خالفوا الثقة، هل هم متهمون مثلا؟ الجواب لا. هل هم مثلا علتهم سوء الحفظ؟ الجواب بلى. طيب، حينئذ إذا كانت مجموعة بحيث أنه لا عيب فيهم فهم صدوقون ومتهمون بشيء من سوء الحفظ، فعلى نسبة عدد هؤلاء ممكن ترجيح روايتهم على رواية الثقة أولى. وهذا بذكرنا بقول الشاعر: لا تحارب بناظريك فؤادي فضعيفان يغلبان قويا. العلل للإمام أحمد، أيوة، وإذ مر الزهري خالف أكثر من واحد، فرجح الإمام أحمد رواية الزهري عليهم رغم أنهم أكثر منه عددا، لكن هم دونه كأنه في الحفظ والإتقان. هذا هو بده يكون من عندك، ما تحتار، السنة تهديك السبيل إن شاء الله وتخلصك من الشكليات والصنميات. لا إله إلا الله. أنا بتستريح شوية. هلا يا الله تفضل. الظاهر انه خلصنا، يعني هي الشاي عوض القهوة. القهوة معناها ايه؟ نصرف راشدين. لا شيخنا، هذا الشاي اهلا وسهلا. انا قد انا اعرف شيء، لكن في اشياء نعم، يعني الاحفظ الاكثر. نعم نعم. يلا الله يا وقتك يلا الحمد لله يا رب الحمد لله استشفع الشيخ متذكرك لسه نعم شيخنا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا انا مالي سمعان الحمد لله رب العالمين هذا الكلام إلي نعم وانا مالي سمعان الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله في أنهني برزيت الله هوني برزيت الله فأرفع صوتك الحمد لله الذي جمعني بمحدث العصر وإمام أهل السنة والجماعة مجدد لهذه الأمة مرادينها الشيخ محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله وأطال في عمره وسؤالي يا شيخ بالنسبة للإخوة الليبيين سمعوا يعني الفتوى من سنوات يعني فتوى الهجرة من ليبيا وخرجوا لكنهم قودوا في جميع البلاد يعني بلاد المسلمين وسؤالي يعني هل يستطيع الذهاب إلى بلاد الكفار سامحك الله أنت سألتني هذا السؤال وأجبتك عليه يا شيخ الإخوة الموجودين في السعودية وفي اليمن وفي السودان وكذا يريدون يعني الفتوى مسموعة والسؤال الإخوة هل يجوز أن يذهبوا إلى بلاد الكفار من أجل طلب اللجوء السياسي أو تغيير الجنسية يعني علما بأنهم أودوا وأودعوا في السجون وسلموا البلاد سلموا إلى ليبيا المدة الماضية يا شيخ بارك الله فيك شيء فهمته وشيء ما فهمته يقول هل يجوز للمسلمين المضطهدين في بلادهم والذين خرجوا منها أن يلجأوا إلى بلاد الكفر اضطرارا هذا أجبته لكن في بقية في كلامه ما فهمته يريده مسجلا تريده مسجلا كلها من ناحية تغيير الجنسية يا شيخ نعم الذهاب إلى بلاد الكفار وتغيير الجنسية وتغيير شلون في شيء أنت أطشتها نعم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام برزيت تشويش هاي لغة سورية أبشر بكل خير بارك الله فيك وإمتى بتاخذ الشريط بعدين إن شاء الله ها انت بتاخذ الشريط اول شيء لا يعرف النظام بعد ما يفسحه ابو احمد هون عليك تشريط خاص اول شيء اقول ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد طالما تكلمنا وكررنا الكلام فيما ابتلي به كثير من المسلمين اليوم من السفر إلى بلاد الكفر والفسق والفجور سواء إلى أوروبا أو أمريكا وأن ذلك لا يجوز لأدلة كثيرة وكثيرة جدا ولا حاجة بي الآن إلى تكرار الكلام وذكر هذه الأدلة فهناك أشرطة كثيرة وإنما بناء على هذا المقرر شرعا مما قامت على عليها تلك الأدلة نقول لا يجوز لمن اضطر أن يخرج من بلده المسلم، أن يهاجر إلى بلد كافر إلا في حدود وشروط معينة ومحددة ودقيقة. فأقول انطلاقا من القاعدة الفقهية التي تقول الضرورات تبيح المحظورات، لكن هذه القاعدة ليست مطلقة، وإنما هي مقيدة بقولهم الضرورة تقدر بقدرها. فإذا اضطر المسلم أن يهاجر من بلده المسلم، فعليه قبل كل شيء أن ييمم وأن يتوجه شطر دار مسلمة هي خير من غيرها، سواء من حيث تطبيق الأحكام أو من حيث أخلاق شعب تلك الدولة وعقائدهم وإلى آخر ما هنالك. فإن لم يتيسر له ذلك فإلى بلد دونه، وهكذا حتى نتصور سدة الأبواب أمامه من كل البلاد الإسلامية، كما يصورني السؤال. ولم يبقى لدى هذا الذي اضطر للهجرة من بلده المسلم إلا أن يسافر، ولا أقول أن يهاجر إلى بلد كافر. أقول أيضا ها هنا يجب اختيار البلد الأقل شرا، عكس ما قلنا بالنسبة لهجرته إلى بلد إسلامي، يختار البلد الأسلم في إسلامه، وهكذا كما قلنا حتى سدت أمامه أبواب البلاد كلها، واضطر إلى أن يسافر إلى بلد كافر، فيختار البلد الأقل شرا. والبلد أقل شرا له وجوه كثيرة، بلد مثل بلاد السوفيات مثلا الشيوعية التي أغلقت المساجد الإسلامية فضلا عن أن تسمح لبناء مسجد من جديد، بينما هناك بلاد كافرة وفاجرة والفسق منتشر فيها انتشارا كالوباء، لكن مع ذلك سياسة منهم يسمحون لمن يسمون بالجاليات الإسلامية أن يبنوا مساجد أو أن يتخذوا دورا ويحولوها إلى مساجد. لا شك أن مثل هذا البلد شره أقل من ذاك البلد، وهكذا دواليك. المهم أن هذا المسلم الذي هاجر من بلده في سبيل الله، وأقول زعم، وزعم تأتي تارة بمعنى قال وتارة مشوبة بمعنى آخر، فهو يشمل الجنسين. فمن خرج من بلده زعم مهاجرا في سبيل الله عز وجل، فلا بد أن يتسلسل هذا التسلسل الفقهي الشرعي حتى يقال إنه مضطر أن يسكن في بلد كافر. وما انتهى جوابي، لأنه قد جاء في آخر سؤالك الذي أراد صاحبي إرادة جبرية أن يخسرني جوابه، وهو هل يجوز له أن يتجنس بجنسي ذلك البلد. أنا أقول هنا وأنا جاهل بنظام الإقامة هناك، لأنه قد جاء في آخر سؤالك الذي أراد صاحبي إرادة جبرية أن يخسرني جوابه، وهو هل يجوز له أن يتجنس بجنسي ذلك البلد. أنا أقول هنا وأنا جاهل بنظام الإقامة هناك، فأفترض حالتين اثنتين. بناء على التسلسل المنطقي والشرعي في آن واحد الذي ذكرته آنفا، وانتهينا إلى أن هذا الرجل مضطر أن يستوطن بلدا كافرا، بناء على هذه النتيجة نقول إن كان يمكنه أن يبقى في ذلك البلد دون أن يتجنس بالجنسية الكافرة فحرام عليه أن يتجنس بالجنسية الكافرة. أما إن لم يتيسر له الإقامة في أي بلد إلا بطلب الجنسية، وهذا ما لا أتصوره واردا، حينئذ نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وآخر الدواء الكي. لعلي أجبتك عن سؤالك، خذها مسجلة إذن. هذا شيخ مشهد إن شاء الله قبل جمعة راح أعطيها. ما شاء الله، جزاك الله خير. يلا تفضل يا شيخ. نمشي شيخ. شيخ الآن بالنسبة لنا، بالنسبة لبلادنا، الحاكم الآن يطارد الجنسية، يعني الجواز هذا مدام في يدي وأنا متجنس به ما أستطيع آمن في أي بلاد. الآن إخوة فروا لي آمن أكثر البلدان أمانا وأكثر البلدان تنصر الإسلام، ومع ذلك بسبب أنهم يحملون هذه الجنسية ما أمنوا بل سلموا لبلد أخرى والبلد أرجعتهم إلى ليبيا. فالآن يا شيخ هل يجوز أني أذهب إلى بلد كافر أبقى سنتين بالزواج أو باللجوء السياسي فأخذ الجنسية من هناك ثم أرجع أخرج، لأني لا آمن بجنسيتي هذه؟ يا أخي الجواب موجود في جوابك، موجود في الجواب السابق. باختصار قلنا الضرورات تبيح المحظورات، والضرورات تقدر بقدرها. إذا لم يكن لك وسيلة إلا هذه، وآخر كلمة قلناها آخر الدواء الكي. جزاك الله كل خير. مثال نستطيع القيام بواجبات إسلامية هون، هل يصح لي مثال نحلق اللحية ونغير زي الإسلامي ونبقى في دولة الإسلام؟ نبقى في دولة الإسلام، هل يجوز لي هذا أم نذهب لدولة الكفر يعني أولى؟ يعني أبقى بلحيتي وباللباس الإسلامي. إذا كنت في دولة الكفر مع الأسف تتمكن من القيام بالأحكام الشرعية أكثر من دولة الإسلام، فنقول هناك كما سبق أيضا حنانيك بعض الشر أو من بعض. إن شاء الله. شكرا الله. لعلي أجبتك. ما يكون بس السؤال من النوعية، لأنه لا الشيخ نعم النوعية يعني يعني الشيخ ناخذ عني الشيخ تابع للموضوع أخذ عنه الأخ الشيخ عنده سؤال بلكي يعني يا شيخ أنا في مكة من سنة مضت كنت يعني كنت ساكن في الحرم المكي في مكة، ورأيت فيما يرى النايم يعني كان عندي مرض يعني مستمر معي، وكل ما أخذ دواء يعني لا ينفع معي ذلك الدواء. أخذ دواء يعني من هناك من جنب الحرم ووضعته في الدار، وقلت هذا مثل باقي الدواء الأول يعني ما يفيد. نمت في الليل يعني رأيت حضرة شيخ ناصر الدين الألباني في سفينة، وقلت لي يا مفتاح، يعني اسمي مفتاح، قلت لي يا مفتاح عليك به، واستعملته في الصباح والحمد لله يعني بعد يومين وثلاثة كان الشفاء. واسمت الأولياء الكرامة شو سوا؟ ما فهم هو على جلسته بعدة ما نجح، بعدين كيف نجح؟ جاءه دواء رمى فإذا به يراك في سفينة قل لي يا فلان عليك بهذا الدواء حتى فأخذ دواء أخذ الدواء فعوفي فكرامة منكم أنتم الاثنين أنا ما أنا مالي على علاقة الموضوع لعله هذا هو الدواء إن شاء الله نعم نصوص مبارك اللي خالد نعم أقول إيش تشرب باقي الشاي شيخ اسمع يا زلمة أنت شيخنا في سؤال خاص شيخنا اخونا عاصم في دكتور عاصم ملاحظه تفضل وين خروج من الاردن المخابره قالت تخرج ليش ما كان لكم نعم انا صار لي 15 سنه هنا وما اعطوني جنسيه تفضل لا مش يا جنسيه عفوا شيخنا تفضل هذا هو الحقيقه ما هي ملاحظه لكن يعني ما تفضلتم به من بيان بشأن سؤال الأخ الأخير أو قبل الأخير يعني الذي فهمته من الأخ أنه يسأل الإنسان الذي لا يتمكن من إعفاء لحيته أو لبس يعني الثياب التي يعني لا تشابه الكفار ثياب الكفرة الخيار بين الإقامة في مثل هذه الدولة أو الذهاب إلى دول الكفر بس أريد يعني من باب البيان أنه بعض الإخوة نرى عندهم تساهل في هذا الباب بمعنى أن الأمر متاح في كثير من الدول لمثل هذه الأشياء ولكن لضعف الإيمان وقوة الشخصية قد يبادر أحدهم لهذا أو يتوهم أحسن جزاك الله خير إحنا أنا انحرمت السؤال بقى. لا إن شاء الله المرة الجاية أنت ما تنحرم إن شاء الله تخافش أنت تفضلوا شيخنا تفضل هنا تفضل يا أخواننا تفضل الله وأخونا الشيخ عمر شو أخباره تراه والشيخ عبد المحسن الحمد لله ابنه طيبين كلهم الحمد لله نعم كل لسان حالهم السلام السلام نعم عليكم السلام هذه لطيفة استفدناها من الأستاذ محمد عيد مرة كتب هذه الرسالة لما كان في الشام جميل قال لي فلان يسلم عليك عبارة صادقة لسان حالهم السلام عليك يسلم عليك كل من قال لي سلم على الشيخ ما شاء الله وأنا أقول سلم على كل من قال لك سلم عليه من كندا إلى ألبانيا إلى الصين ما شاء الله الله ينشر دعوة الإسلام لا إله إلا الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما شاء الله اليوم مبين نشاط طيب الحمد لله بيانوني كان في أحد كبار إخوان في سوريا كان توفي قبل حتى قبل شهر الولد ولا الأب الوالد علشان كيف حالك هذا الظاهر أخوك ما أدى طيب الآن هو راح يجي الله أعلم شيخنا جماعة قربوا يسافروا اي نعم أستاذ كمان يمكن سفره قريب البنا إذا بكرة خير الأمر ما شاء الله. أهلا أهلا تفضلوا. هذه مزايا إنه هي يا أبو سعيد. إن شاء الله بقول الشيخ علي بكرة. نعم. الشيخ شوف الشيخ. الشيخ علي بقول بكرة إن شاء الله. شوف الشيخ البنا. وحارف. شوف الشيخ يعني أنا إذا أجيت لمكان بالتعبير السوري بصايد الشيخ البنا عليكم السلام كيف حالك؟ أهلا مرحبا كيف حالك؟ طيب الله يسلمك أهلا مرحبا الله يسلمك الله يفرج مش عنكم فقط عن كل المسلمين عن كل المسلمين تم دعوة خاصة على المسلمين رزقت ببنت الشيخ قبل 26 يوم كيف؟ رزقت ببنت ما شاء الله بمولودة أنبتها الله نباتا حسنا وأقر بعينك أمير ما سميتها ماذا؟ بيان بيان؟ ألم تجد في أسماء الصحابيات كنت سأسميها خولة أمها وأهلها أن يرفضوا هي من أردن هون فرفض يعني فاضطريت عن فراق ما بدنا ندرس من قضية مع الشيخ بن باز مع الشيخ بن باز عفوا مع الشيخ البنا بدنا ندرس القضية لا لا في مجال لكن تتصل معنا هاتفيا ونبلغك نشوف شو قال الشيخ بيلان ها الشيخ بيلان كله بدك تجمعها واحدة من تنتين لا واحدة من تنتين لأنه أنا ما بقدر أنفصل عن الشيخ الله يعني يجي الخير لأنه أتاح لنا فرص كثيرة بمجيئنا فالمقصود لابد من التشاور والتداول مع البنا تتصل غدا صباحا لأنه ما ندري كيف راح يكون الجلسة بيننا وبينه يعني متى راح تكون ما ندري إذا هو باقي بكرة إذا أمن نشوف الشيخ نحبك الجمعة إيه ستصل صلاة الجمعة إن شاء الله ما بال صلاة الجمعة أين ستصليها في أي مسجد أنا لا أصليها في مسجد معين أدري مسجد التوحيد أو غير يعني هل في ذلك تحديد له الأسبوع هذا لا أنا ما بحدد إلا إما يوم الخميس أو صباح الجمعة أهلا وعليكم السلام الله يبارك فيك كيف حالك طب شيخنا اتصل معاك أحد الإخوان بقول لك بالنسبة لصحيح الأدب المطلق سجل الأشرطة وأنت في سن الشباب قلت له ماذا قلت له قلت له ماذا ماذا قلت له قلت له اتصل معي مرة ثانية ماذا اتصل معي شوف اتصل معي شو يصير قلت له افعل ما تشاء لأن هذه الأشرطة موجودة عندنا عندك وحدك أما يعني الباقي يعني لم تنشر يعني قصدي موجودة عند أحد أخواننا الذي يقوم الآن بتسجيلها وإعدادها للطبع يعني الأصل عندك شيخنا الجماعة أخذوا الموافقة من أكثرنا من الضيف أنا معهم الله يعطيك الصحة والعافية يا أخوان ألزم الهدوء الله يجزيكم بخير في عند أهل البيت مشتاقين زي ما أنهم سألوا ما شافوهم أم الفضل تجيبوها معكم السلام عليكم أقترح عليها ذلك أولا جزاك الله خير هذا وليس هذا فقط بل وأحضها أيضا من أجلك الله يبارك فيك إن أردت شيء آخر فأنا معه هذا كرم منك يا شيخ عفوا أهلا مرحبا ما صفعت أنت أهلين مشغول أجل أهلا مرحبا كيف حالك الله يحفظك أهلين الحمد لله بخير لا أخذت الجواب عن سؤالك في أي مسجد أصلي قلت أنا أدري سابقا، ولكن ظننت أن في بالك تحديدا للدكتور. أنا واحد مسبقا لأنه الإنسان ما يدري شو يحدث معه. شيخنا لو في يعني طلب أنه بعد الصلاة يفتح المجال يعني مدة 5 دقائق أسئلة، يعني أنت يعني مرة فسحت يعني مدة دقيقتان. كل من أمر شيخ؟ لا أنا أنشغل الآن، يعني أنا متناقض فيهم مكفر ما بعيد الله يحفظك يا أخي. هذا إذا صح التعبير وبيوافي عليه من بركاته. اليوم سامحني وبكره برتب لك اياها. لا اليوم سامحني، اليوم ما ادري كيف. طيب وسبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. الله يجزيكم الخير يا شيخنا. الله يحفظك. حفظك الله يا استاذي. الله يسلمك وانت يجزيك خير. سمعت عقيقه عندي.